أريد أسكن بالمدينة وبيت ما أريد ما أريد أريد أسكن بالمدينة وبيت ما أريد ما أريد يا النبي جيران ما أريد أريد أسكن بالمدينة وبيت ما أريد وغيرك يا النبي جيران ما أريد ويا ريت يكون لي بالحشر ما رد ما رد من أبو إبراهيم من أبو إبراهيم أبو إبراهيم يا خير البريد. شبكة سما الإنشادية تقدم صلوا صلوا يلا صلوا بالوصل يلا صلوا صلوا يلا صلوا بالوصل يلا وزيارة الهادي النبي بالعمر لو مرة صلوا صلوا صلوا يلا صلوا بالوصل يلا طه النبي لما انجى للشرك ذله طه النبي لما انجى للشرك ذله وزيارة الهادي النبي بالعمر لو مر صلوا طه النبي لما انجى للشرك ذله طه النبي لما انجى للشرك ذله وزيارة الهادي النبي بالعمر لو يلا ما صار مثل ما لمن جال الشرك ذله. وزيارة الهادي النبي بالعمر لو مرة صلوا صلوا صلوا يلا صلوا بالوصل يلا صلوا صلوا عيون صلوا بالوصل يلا. وزيارة الهادي النبي بالعمر لو